رود الخير الحال تدوي اليوم في الوادي سحاب الخير غطى الشمس لثم قدها البادي أحب أرض البادية وجربتي والساقية أحب أرض البادية وجربتي والساقية أحب من أحيا بها تلك الشعاب القالية فأرضنا عتادنا عز البطون القاوية ما أجمل الماء الذي يجري هنا بالساقية والدرع در قد كسى بالإخضرار البادية ما أجمل الماء الذي يجري هنا بالساقية بالإخضرار البادية والبلبل الحادي له صوت كصوت الغانية وعود الخير ألحان تدوي اليوم في الوادي سحاب الخير غطى الشمس لثم قدها البادي أحب أرض البادية وجربتي والساقية أحب أرض البادية وجربتي والساقية أحب من أحيا بها تلك الشعاب الخالية فأرضنا عتادنا عز البطون القاوية صوت المواشي مطرب كذاك صوت الراعية والأرض تدعو أهلها هنا الكنوز الغالية هنا الكنوز الغالية من أرضنا طعامنا وعود الخير الحان تدوي اليوم بالوادي سحاب الخير غطى الشمس لثم قدها البادي أحب أرض البادية وجربتي والساقية أحب من أحيا بها تلك الشعاب الخالية فأرضنا عتادنا عز البطون القاوية يا ساكن الوادي الخصب أو في الرواب العالية الأرض تدعوكم لها تكفي السنين الماضية الرواب العالية الأرض تدعوكم لها تكفي السنين الماضية فزاد غيرنا كمن يبني الضيوف الراهية وعود الخير ألحان تدوي اليوم بالوادي سحاب الخير غطى الشمس لثم قدها البادي